توفي رحمه الله سنة 1100 للهجرة. انتهى. حدثنا أبو شهاب عن الحسن بن عمرو عن أبي منصر عن الحسن قال إنما كانوا يقولون السلام عليكم سلمت والله القلوب، فأما اليوم فكيف أصبحت عافاك الله، وكيف أنسيت أصلحك الله، فإن أخذنا نقول لهم كانت بدعة وإلا غضبوا علينا. خاتمة. 1. روى الطبراني في مسند الشاميمي الخرائطي في مكارم الأخلاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما حق الجار؟ إن استعان بك أعنته، وإن استقرضك أقرضته، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته. الحديث هامش. رواه الطبراني وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف. قاله الهيثمي مجمع الزوائد الجزء الثاني الصفحة 65. انتهى. وله شاهد من حديث معاذ بن جبل خرجه أبو الشيخ في الثواب، ومن حديث معاوية بن حنبل خرجه الطبراني في الكبير. هامش. وانظر الزهد لأحمد في الصفحة 19، مكارم الأخلاق والخرائط في الصفحة 4، كشف الخفاء للعجلوني في الجزء الأول الصفحة 83 بعد 300، الإحياء للغزالي في الجزء الثاني الصفحة 13 بعد 200، إتحاف السابه المتقين في الجزء السادس الصفحة 8 بعد 300، كنز العمال للمتقي الهندي برقم 35924 أنفا. وأورده السيوطي في جمع الجوامع من حديث طويل بزيادة، ولا تستطل عليه بالبنيان فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، وإذا اشتريت فاكهة فهد له، فإن لم تفعل فأدخلها سرا، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده، ولا تؤذيه بقتال ريح قبرك إلا أن تغرف لهم منها. انظر جمع الجوامع في الجزء الأول الصفحة 14، وعزاه لابن عدي في الكامل والخرائط في مكارم الأخلاق. ومن قراءة الهامش عزيز المستمع، حقوق الجار كما يعلمنا الحديث. 1. إذا طلب منك المساعدة على أمر من الأمور وجب عليك إعانته في ذلك. 2. إذا طلب سلفا من المال أو من غيره أعطيته حتى يخرج من شدته. 3. الزيارة عند المرض سائلا عنه وداعيا له بالشفاء. 4. إظهار الفرح والسرور عند حدوث النعم له. 5. إذا أصابته مصيبة وأخيك وصبرته على ما هو فيه من بلاء وحزن. 6. إذا مات الجار كان على جاره تشييع جنازته. 7. عدم الإساءة إليه بعلو البنيان وسد منافذ الهواء عليه بسبب ذلك. 8. عدم جبح شعوره بإظهار روائح الأطعمة عليه وهو لا يستطيع شرائها. 9. السخاء معه وإظهار التراحم والمواساة. الوصية بالجار في السنة المطهرة. 1. عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. خرجه البخاري في الجزء العاشر الصفحة 69 في الأدب باب الوصاه بالجار، ومسلم برقم 25600 بعد 2000 في البر والصلة باب الوصية بالجار. 2. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان تحريم إلغاء الجار. 3. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أو إذا أسأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. أخرجه ابن ماجه برقم 23200 بعد 4000 في الزهد باب الثناء الحسن، وصححه ابن حبان برقم 57 بعد 2000. 4. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه،